إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم نعم يا شيخ الله الله الله الله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر الله يفتح عليك عليهم دائرة السوء والله سميع عليم و